Pak Kara Mat yang merekam hal yang tersebut. أنت أشغله كما تشاء. الاستثناء بالأسماء ونعم بها غير وسوى وبيت. غير وسوى كفى وبيت. غير وسوى هذه يعني تقوم في الواقع بعملين إذا قلنا. العمل الأول أنها هي أدوات استثناء. والعمل الثاني أنها تقوم تعرف إعراب المستثنى الواقع بعد إذنها. واضح؟ يعني لها صفتان. الصفة الأولى أنها أدوات استثناء مثل جلة. والصفة الثانية أنها تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا. يعني لها صفتان يعني مزوجتان. واضح؟ إذن هي أدوات استثناء بمعنى إلا وتعرب أي ولكنها تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا. يعني هي أداة ومستثنى بالوقت ذاته. هي ذات استثناء ومستثنى بالوقت ذاته تقوم بالعملين. أي هي أداة استثناء ومستثنى بالوقت ذاته. أو بلغة واحد. وإعرابها على ذلك يتبع إعراب الاسم الواقع بعد إلا بحسب حالتي. إعراب الاسم هذا وذلك بحسب نوع الاستثناء. نعم سوف نفيد سوف نفيدون كده هذا الاستثناء تام موجب. الاستثناء تام موجب جاء الطلاب سوى خالد أو جاء الطلاب غير خالد. ماذا غيره هذه سوى أو غير؟ طبعا سوى أو مستثنى بإلا منصوب ولكن غير علامة نصب فتحة ظاهرة. سوى علامة نصبه ماذا؟ فتح المقدمة. إذن مستثنى بإلا منصوب بفتحة مقدمة. هذا مستثنى بإلا منصوب بفتحة ماذا؟ والاسم الذي يأتي بعده مضاف إليه. فقلنا إلا مستثنى إلا ما عندنا نبدأ بالغير مستثنى منصوب خلاص. إذا أردت يعني نقرت لك المثال إذا مستثنى منصوب خلاص مقبول من نفسه ما في إلا يعني رابع سواء بعد إلا هذا اسم مستثنى بإلا أو مستثنى منصوب خلاص. بس يستفهم أنه المستثنى هناك شيء يعني بأساس سبب له نصب وهو الاستثناء. والاسم الذي بعدها ماذا يكون؟ والاسم الذي يليها مضاف إليه مجهول. إذا هذا النوع الأول الاستثناء ماذا؟ تام له. هذا الاستثناء تام منفي ما جاء الطلاب غير او غير خالدين غير او غير خالدين. اذا قلنا غير فهو مستثنى منصوب وعلامة نصبه وعلامة تصريف القطر. إذا قلنا غير ماذا؟ بدل من الطلاب. إذا غير مستثنى غير بدل من المستثنى منه الطلاب. وبدل من الطلاب من المستثنى منه بدل يكون من المستثنى منه. الاستثناء تام منفي عفوا ناقص من يعني مفرغ ناقص منفي يعني ماذا قلنا عنه؟ مفرغ. ما جاء غير خالد غير ماذا هرب غير هنا؟ فاعل فاعل جاء. طبعا هنا اذا اردت ان احدث قد يجب ان احدث ما هو ذات استثناء. ما جاء غير خالد احدث ما هو غير ماذا تصبح؟ جاء خالد. انه غير هنا قلنا لكم تقوم مقام ذات استثناء وتقوم مقام المستثنى مقام الاثنين. فأهدف ما هو غير ذو جاء خالد واضح؟ ايش مثل جعلنا نعم ايش جعلنا نعم الحدث مهتم ناقص المستثنى منه غير موجود. التام يكون المستثنى منه موجود ناقص يعني مستثنى منه غير موجود. ما ذكرنا لكم انواع الاستثناء يا ابني استثناء تام موجب المستثنى موجود والجمله في حاله الايجاب والاثبات. مستثنى تام منفي المستثنى منه موجود والجمله في حاله السلب. مستثنى او استثناء ناقص منفي المستثنى منه غير موجود والجمله في حاله السلب. هنا الى بدل من المستثنى منه الطلاب بدل من المستثنى منه الطلاب. اما لاحظ لو قلت لك ما رايت الطلاب غير أم غير أم غيري؟ غير لا غير. لماذا؟ إذا كانت مثال فهي منصوبة، وإذا كانت مستثنى وهو جائز فهي منصوبة. نعم. ماذا مفعول به؟ لا أحدث مفعول به. نعم. القلبية. الطلاب لا يرون بالعين، هم أشباح، هم جن، هم جن. لو كانوا جن بقول مع الخبر. طبعا ما أقول لك، ولكن لمن تساءل يعني أنه رأى قلبي قد للطلاب الجن يا أخي بشر مثلنا نراهم غيرنا. نعم. عندهم طلاب ومعاهد ومعاهد وجامعات. إذا كنت مطلعا على هذا الغيب فأنا لست مطلعا. أنا لست مطلعا. إذن هذا الاستثناء بغير وسوى. نعم. هنا ما لغير اعرابه بدل مستثنى، ولكن عندما يكون المبدل المستثنى منه عندما يكون منصوب ما في عندنا غير حال واحد للنصب، ولكن انا حر ان اقول هذا منصوب على انه بدل او منصوب على انه مستثنى، انا حر. واضح؟ لان هو عجلتين منصوب. واضح؟ ما كرمت الطلاب الا سعيدا، يمكن ان اقول سعيدا بدلا من الطلاب او سعيدا مستثنى بإلا منصوب وعلامة نصب. اذا قلت مررت بالطلاب غير او غير خالد، مررت بالطلاب غير او غير احسن، غير خالد او غير خالد احسن، بدل يكون مجهورا احسن. ما مررت بالطلاب غير خالد او غير خالد. طبعا انا دائما في مثل هذه الحاله افضل الايسر، وهي ان اجعلها مستثنى الحق بالمستثنى، طالما كلها مستثنيات الحق بالمستثنى. واضح؟ ولكن مع ذلك لا استطيع ان الزم الاخرين لان قاعده عامه في اللغه هذه. واضح؟ طبعا على هذه القراءة مثلا فشربوا منه إلا قليل، واضح هنا تام، فقرأت فشربوا منه إلا قليلا على أساس أن هنا الاستثناء تام وموجب، وقرأت إلا قليل قال لماذا؟ لأن كلمة فشربوا معناه فلم يطعوا، لما أمروا إلا يشربوا فمعنى ذلك الذين شربوا أطاعوه، يعني فما أطاعه إلا قليل، ففسر فشربوا معناها ما أطاع ما نفذ كلامه، لذلك قرأه به قليل. إصار نفي فشربوا منه إلا قليل، يعني كأن أقول فما أطاعه إلا قليل. بدل ما أطاعه من ما أطاعوه فشربوه بدل من الواو، من واو الجماعة. أحسنت، واو الجماعة فاعل، إذن هي فاعل. إذا لاحظ أوجه القراءات تختلف أحيانا بتوجيه الإعراب، يعني اختلاف توجيه الإعراب هو وجه من أوجه القراءات أو الأحرف السبعة التي الأحرف السبعة التي يقال عنها. طبعا فشارب مستثنى منصوب إلا منصوب، فشارب لأنه هذا اسم ناس تام وموجب. نعم شربوا المستثنى إلا قليلا، الواو هو المستثنى منه وقليلا هو ال، ولكن الذي قرأها إلا قليل قال ناس فشارب منه أي ما أطاعه إلا قليلا. نعم. مو فعل الفعل مفعول فلم يطعمه الا قليل. نعم. مو فعل الفعل مفعول فشرب منه فلم يطعمه الا قليل. يعني نحن لماذا نضيف كلام جديد على الكلام؟ يعني اما نقول ما شرب ما شرب ما فشربوا منه إلا قليل، أو ما شرب ما أطاعه إلا قليل. لماذا نضيف جملة ثانية؟ لأن نضيف جملة ثانية ونجعل قد الفاعل لها، لا نزوم لهذا، لا نزوم، لأن دائما عدم التأويل أفضل، لا نرجع إلى التأويل التقدير إلا إذا أجأتنا الحاجة، أما هكذا نضيف جائز. دائما يبحث الفاعل لكن له علاقة بالاستثناء إلى تقريبا عبارة ذاتية، نجد أحب الرياضة ذاتية مع السباحة، فهنا ما تتوقون لحظة الاستثناء، ما تتوقون هذه لحظة الذاتية في مثل هذه العبارة لا سيما السباحة يزول، لا سيما السباحة تو، ولا سيما السباحة تي، لا تي، ولا سيما سباحة تن. واضح؟ في مثل هذه الحالة يزول الرفع على أنه خبر محذوف، ويجوز الجر على أنه مضاف إليه لسي، لأن سي معناها مثل، ويجوز النصب إذا كان ذكر على أنه تمييز. لا سيما أحب الرياضة، لا سيما السباحة خبر لمبتدأ محذوف، لا نكتب لا نفي الجنس، وسي اسمها وما اسم موصول، في محل رفع مبتدا، السباحة خبر لمبتدا محذوف، لا لا لا سي الذي هو السباحة، يعني لا مثل الذي هو السباحة وهي السباحة. اي نعم، خبر مجمع، السباحة خبر مجمع، يعني ولا مثل الذي هو السباحة او التي هي السباحة. خبر ما؟ نعم، هي السباحة. لا لا مثل الذي، الذي اسم موصول في محل جر اضافي، لا مثل الذي ايه، لا نافي الجنس، هي اسمها مبني على الفتح، ما اسم موصول في محل جر بالاضافه، السباحة خبر لمبتدا محذوف. لا هي ذات، ولكن زميلكم زميلك سألني يعني توضيح السؤال. السباحة خبر لمبتدا محذوف تقديره هي السباحة، وجملة هي السباحة صلة الموصول ليس الموصول ما. عرفت هذه كيف صارت ذاتية ما السباحة؟ لا نافي الجنس، هي اسمها مبني على الفتح، ما اسم موصول بمعنى الذي، لا في محل جر مضاف اليه، لا مثل الذي، لا مثل الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف، لا مثل الذي او الذي. ما صلح هذا كنت تقطع يا ابني، ماذا كاتب انت؟ ماذا كتبت؟ لا لا لا، هذا هذا اعرابها، ما ليس لها خبر. طب ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اضافي، امسح مبتدا يا اخي، يعني الشيطان الرسول كان يلقي الشيطان على الانسان، ما عاد يلقي على الانسان. اذا في محل جر اضافي ما الان السباحة خبر لمبتدا محذوف تقديره هي السباحة، جملة هي السباحة الآن؟ لا، موصول لإسم موصول ما تقام الآن؟ لا، خبر لا، خبر لا، خبر لا، لا خبر محدود أي خبر. طيب الآن ما ختم الأخبار لا أقدر ما يخبرها. طيب الآن لا سيما السباحة مهما فعلنا الشيطان ما يلقي في ابنيته لا نافية الجن هي اسمها مبني على الفتح ما زائدة اتورطني اتورطني الجميلة هي مبتدا وحفظها ما زائدة السباحة مضافة أي ولا مثل السباحة و يعني ولا مثل السباحة محبوب ولا مثل السباحة لا خبر لا خبر لا طبعا لا محبوب لا فيا فيا لا ما قلنا ما زايدة هنا ما زايدة خلاص سباحة نعم سباحة تمييز تصبح إذا قلنا لا سيما سباحة نفس سباحة ولكن بدل ما تكون مضافة تكون تمييز ولا سيما سباحة تمييز نعم لا حسن إذا منصوبة تكون نفي نعم زائدة اي نعم احيانا كل يذكر بعد بحث الاستثناء احيانا بعد بحث نافي الجنس ما ذكرناه بالذات الجنس المقابل ذكرناه جسية يعني ولا مثل سباحة احب الرياضة ولا مثل سباحة محبوب هاي معنى صار يقولوا بحث الاستثناء احيانا يقولوا بحث لا نافي الجن فنضع خطر ذا يا ترى ذكرناك بحث لا نافي الجن لا لا نذكره معنا ذلك لانه هذا بعض انذكره بالاستثناء بعض انذكره به يعني يجب التاكيد نعم طبعا جديد يعني لا علاقه بالاستثناء لانه فيها افراد عما قبلها فيها شيء من الافراد عما قبلها هي نوع من التفضيل والإفراد عما قبلها لذلك بعضه بعضه من الحقها به ولكن أكثره من الحقها به لا نافي به ولكن خفت أن يكون نسيناء هؤلاء فذكرناها هكذا أعتقد نكون قد هجنا بحث الحكمة إذا لم يكن هناك شيء لا كان معكم بعضهم عندما يكون تمييز يقول ما نكر صفة يعني لا مثل شيء سباحة نكر نكر تام الوصف يعني لا مثل شيء ما هذا الشيء سباحة بجانب مضاف إليه بصير لا مثل شيء مش مضاف إليه نكرة تامة بمعنى شيء يعني لا مثل شيء ما هو هذا الشيء سباحة إذا ما نكرة تامة اسمح في إضافة إيه نعم لا بهذا الشكل أعتقد نكون قد انتهينا من بحث الاستثناء. فنقرأ ما سيفتر أنك الكتاب قبل أن ننتقل إلى بحث لعله نقص علينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقوم الصلاه وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هذا باب المستثنى، الاستثناء ادوات ثمان حرفان لهما الا عند الجميع وحاشا عند سيبوي، ويقال فيها حاشا وحشا. ففعلان وهما ليس ولا يكون، ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سيبوي، واثنان وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال سوى كرضا كرضا كرضا، وسوى كمدا، وسواء كسماء، وسواء كبناء، وهي أغربها. طبعا لاحظوا هنا قال ليس ولا يكون، انا هنا لم ادخلها بين الافعال، قلنا لكم الافعال ما عدا وما خلا وحاشا، عدا لم ادخلها لانه في الواقع هنا ما بعد ليس هو خبر لها، وما بعد لا يكون هو خبر لها، واضح؟ يعني احب الكتب ليس الادبية، يعني ليس الكتب الادبية، كتب الادبية يعني، فهذه ليس ولا يكون، لم يدخلها، معنا بعض يدخلها فيها، لأن المستثنى فيها الواقع خبر، خبر ليس وخبر يكون، ولكن هنا قال أدخلها، قال تفيد المستثنى. هنا فإذا استثني بإلا وكان الكلام غير تام، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، فلا عمل لإلا، بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها. ثم استثناء المفرغة، وشرطه قول الكلام غير الإيجاب، وهو النفي، نحو وما محمد إلا رسول، والنهي نحو ولا تقول على الله إلا الحق، يعني النفي وما أشبهه، لأن النهي من يشبه النفي كما مر معنا سابقا. إيه؟ ولا تجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والاستفهام الإنكاري نحو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، كأن قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فحمل يأبى على لا يريد لأنهما بمعنى. كل هذا كلام عن استثناء المفرغ، يعني استثناء المفرغ هو المنفي والناقص، المنفي والناقص، ولكن المنفي لا يشترط أن يكون منفيا فقط، النفي وشبه النفي، النفي بأدوات النفي ما أولى، ولكن شبه النفي الاستفهام هو شبه النفي، النهي شبه النفي، وهذا مر معنا في بهوت الفضل. نعم. إيه؟ إيه يعني قال هنا إلا عدو أداة حصر، وهي عدو الاستثناء ناقص، لأن كلمة يأبى الله إلا أن يتم نوره، لا يريد الله إلا أن يتم نوره. إيه نعم. يعتبر هنا مثل هناك الذي ذكرناه لكم الآية فشربوا منه، كيف هنا فشربوا منه إلا قليل، فسرها بعضهم فما أطاعه إلا قليل، هنا فيأبى فسرونها لا يوجد. بس هنا المصدر ما هو المصدر يكون إعراب، المصدر يكون إعراب استثناء، يعني استثناء يعني فيأبى الله، إذا قلنا يأبى الله إلا تمام نوره، لا يريد الله إلا تمام نوره، فهي على المشاهدين مصوبة. يعني المستثنى قد يكون مصدر مؤول أيضا مثل هنا. نعم. طبعا. وإن كان الكلام تاما فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو فشربوا منه إلا قليلا منه. فأما قوله عاد تغير إلا النقي والوسد والوسد فحمل تغير على لم يبق على حاله لأنهما بمعنى تغير إلا النؤي والوتد. كان يقول تغير إلا النؤي والوتد، ولكن قال إلا النؤي والوتد. لماذا؟ قال لأنه تغير بمعنى لم يبقى على حاله إلا النؤي والوتد، فجعله استثناء مفرغا. فالنؤي صار الفاعل لي تغير، ولكن تغير بمعنى لم يبقى على حاله. وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطر سقن عند الكوفيين مثل ما فعلوه إلا قليل منهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته لم يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والنص عربي جيد وقد قرئ به في السبع في قليل وامرأته. وإذا تعذر البيت وامرأتك وامرأتك وامرأتك امرأتك ايه بالنصف. واذا تعذر البلد على اللفظ قبل على الموضع نحو لا اله الا الله. لا يعني على موضع بدلية من الضمير المستكن في الخبر المحدود. هاي كما عرفنا الكنيات لا اله الا الله، يعني الله هنا بدأت من الضمير المستقيم في الخبر المحدود، أي لا إله موجود إلا هو. من هو؟ الله. ونحو ما فيها من أحد إلا زيد برفعهما، وليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به بالنصب، لأن لا جنسية لا تعمل في المعرفة ولا في موجب، ومن والباء الزائدتين كذلك. فإن قلت لا إله إلا الله واحد فالرفع أيضا لأنها لا تعمل في موجب. ولا يترجح النصب على الإتباع لتأخر صفة المستثنى منه على المستثنى نحو ما فيها رجل إلا أخوك صالح خلافا للنازلين. طبعا هنا في عندما يكون استثناء تاما في اشارنا عندما يكون استثناء تاما في قلنا نحن يجوز البدليه اتباع البدليه ويجوز النصب الا اذا تقدم واضح الا اذا تقدم المستثنى عندئذ توجب النصب واضح. في الحالتين التي قلنا فيها يجوز الاتباع ويجوز النصب على اتباع البدلية والنصب على الاستثناء، إذا تقدم المستثنى وجب النصب. ويضربون مثلا عن ذلك في البيت يمكن وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فهنا إلا آل أحمد ينصبونها لأنه إذا تقدم المستثنى وجب نصبه ولم يعد الإتباع واردا. وربما هنا في بيت آخر وبقية ليس بها يا إيه. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الاستثناء المنفي الموجب توجب نصب المستثنى كقول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. نعم. وما لي إلا آل أحمد شيعة. هي أصلا ما لي شيعة إلا آل أحمد. الاستثناء ماذا هنا؟ تام وموجب. فلو قلنا ما لي شيعة إلا آل أحمد كان يمكن نقول ما لي شيعة إلا آل وما لي شيعة إلا آل. ولكن بما أنه قدم المستثنى وجب النص فيقول ما لي إلا آل أحمد شيعة وطب آل وما لي إلا مذهب الحق مذهب هنا منصوب لأنه تقدم هنا صار تام منفي لو كان تام موجب تام منفي ما لي إلا آل أحمد شيعة فيما النفي هنا يعني هنا يقول عندما يجب أن يكون في المستثنى التام الموجب يجب يجوز به الإبزال والنصب ولكن إذا تقدم المستثنى وجب النصب نعم طبعا لأن الموجب التام الموجب ما له مشكلة الموجب ما له مشكلة دائما منصوب نعم مستثنى بإلا منصوب إيه نعم إيه نعم هنا هذا الوجه هذا الوجه ولكن فرئت إلا امرأتك على البدل من أحد إيه نعم لأن الاستثناء هنا تام موجب يجوز في امرأتك النصب ويجوز النصب على والفتح والضم والضم على البدلية ولذلك لها قراءة الرفع والنصب إيه نعم وإن كان الاستثناء منقطعا فإذا يمكن تفصيل العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا ما زاد هذا المال إلا ما نقص إذ لا يقال زاد النقص ومثله ما نفع زيد إلا ما ضر إذ لا يقال نفع الضر وإن أمكن تفصيله فالحجازيون يجيبون النص وعليه قراءة السبع ما لهم به من علم إلا اتباع الظن طبعا هنا الكلام الذي يقوله ذاك من هذا الكلام الذي يقوله كله كلام منطقي لا إله إلا هو فيه لأنه قضية لا يجوز أن نقول نفع الضر والعرب تقول رب ضارة نافعة هذا التعليل منطقي دعوكم منه إيه تقدم المستثنى الصفحة اللي بعدها خلص وقت بدنا لحظة تكرر في صفحة مقرور تكرار لا في بعضهم ها تكرار لا فصل إذا تكررت لا فصل إذا تكررت لا فتحتم عليها إذا التكرار لا أو ها فصل إذا تكررت لا فتحتم عليها هذا كله حدث واضح كله حدث لأن الذي يقول لك الذي يقول لك لك عندي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان ماذا تقول له هذا كله حول المنطقة إذا قال لك واحد لك عندي عشرة إلا سبعة إلا اثنان إلا واحد طبعا هذه لا ولكن يعني من يستعملها الآن لك عندي مئة إلا تسعون إلا تسعة عشر إلا عشرة تكرار إلا كل هذا محذوف لأنه كل هذا مصطنع نبدأ بأحكام الاستثناء بغير وسوى رب يوم الآيات ماذا حدثت لكم ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد لم يقول هذا اليوم يعني قال